إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهي أشرف المجالس على الإطلاق، سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه من أفضل الفضائل، أن الله تعالى يذكر طالب العلم بالثناء الحسن في الملأ الأعلى. وكلما كنت أشد حرصا في الطلب كلما ازددت رفعة عند رب الأرض والسماء، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على الثلاثة الذين أقبل أحدهم إلى فرجة فجلس فيها، والآخر استحيا فجلس في مؤخرة المجلس، والثالث ولى وأدبر. وأكثر من يولي في عصورنا الآن كثير عامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر أو بنبأ الثلاثة نفر؟ أما الأول فأقبل على الله فأقبل الله عليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. لذلك مجالس العلم التي لا يذكر فيها إلا قال الله قال الرسول هي أشرف المجالس، والمحروم بحق من حرمه الله جل وعلا من هذه المجالس، والمغبون بحق من غبن نفسه بأن أسقط نفسه بأن يكتب في الملأ الأعلى أو أن يذكره الله جل وعلا بالثناء الحسن في الملأ الأعلى. الإمام الزهري كان يكتب الحديث، قال أبو الزناد، تعرفون سلسلة هو من طبقة الزهري، أبو الزناد عبد الرحمن، أبو الزناد يروي عن الأعرج عن أبي هريرة، أبو الزناد قال: كنا نجلس في مجلس التحديث، فكان ما نكتب إلى الحديث أو نكتب الأحكام. قال الزهري: وكنت أكتب كل شيء. فذهبوا فقالوا له: أنت تكتب كل شيء، يعني ما تترك المهم وتكتب كل شيء. فقال الإمام الزهري: هذا هو العلم. ثم قال: فلما تباعد الزمان احتاج الناس إلى ما عند الزهري من العلم، فقلنا: والله هو أعلم الناس، هو أعلم الناس. وهذا أصالة ما ستره الإمام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عندما قال له الأنصاري: يا ابن عباس، أتحسب أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكابر الأماجد؟ فقال: دعك عني أو إليك مني. ثم ذهب بعد ذلك إلى المجالس فجلس يتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتأويل القرآن، حتى احتاج الناس جميعا لابن عباس، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، قال ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، هذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، ومنقبة ليست بعدها منقبة. فالمغبون بحق من قطع نفسه عن هذا الخير، وأشد منه غبنا من يعني يستمع لمن يقطع عنه هذا الخير. قطاع الطرق كثر، والذين لا يعقلون ويهرفون بما لا يعرفون كثر، والذين لا يعرفون هذه أو قيم هذه أو قيمة هذه المجالس المنهجية كثر. والإنسان إذا أصغى لكل قائل جاهل فإنه لا يمكن أن يصبو إلى النجاح بحال من الأحوال، أو لا يمكن أن يرتقي بالنجاح بحال من الأحوال. عجب كل العجب أن الله تعالى ييسر على أحد أن يطلب العلم ثم يضن على نفسه بهذا العلم، وعجب كل العجب أن الله تعالى يفتح بابا للمنهجية العلمية، لا سيما وأن الإنسان لا يستطيع أن يقاوم، يعني يمكن أن يشوش مرة مرتين، لكن أثر العالم بيظهر وطالب العلم بيظهر والمثقف بيظهر. فمعنى أنه هو أصالة يحاول قدر الإمكان تقويض العلماء وطلبة العلم، هذا تضيع للدين، لأن العلم لا ينتشر إلا بالعلماء، ولأن الأمة لا تنجو إلا بالعلماء، ولأن الله تعالى برهن وبين أن هذه الأمة مناط نجاتها وشرف عزها ومكانتها بالعلماء فقط. هذه هي التي بيّنها الله تعالى في كتابه وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. بيّنها الله في كتابه عندما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيعني خسارة ليست بعدها خسارة من يصغى إلى من يمنعه أو يقطعه عن مجالس العلم، لا سيما أنها عزت المجالس المنهجية والدراسة المنهجية في هذا الزمان، والزمان سيتحدث عن ذلك. وكما قلنا أثر العالم يثبت علمه، وأثر طالب العلم يثبت ما عندهم. ما زلنا في لمية ابن تيمية، نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامها، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصبر على الطلب. نعم. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل، وأقول في القرآن ما جاءت به. كفى، نقف عند الصديق، جزاكم الله خير. نحن شرحنا إلى قوله حب الصحابة كلهم لي مذهب، قال ومودة القربة بها أتوسل، ومودة القربة يقصد بالقربة هنا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشرف النسب أصل من أصول ديننا، لأن الأصل في أصول الإيمان هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول إيماننا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. طبعا إذا قال والناس أجمعين هذا يدخل فيه أصول دين. أقول والمودة في القربة، القربة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن كما قلنا حب القرابة من حب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل من أصول ديننا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ماذا تستفيدون من قوله والناس أجمعين؟ علمنا أنه قال أحب إليك، النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحب إليك، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من الأصل والفرع والحواشي، بل قال والناس أجمعين. طب علمنا الوالد والولد، ما الفائدة أن يقول والناس أجمعين؟ ده صحيح هو شيء، هذا أنا أريد شيء هنا، المبتسم والناس أجمعين. لا لا، يعني إيش تستفيد من والناس أجمعين؟ علمنا الوالد خلاص الأصل، ومن على الوالد وجد الوالد وجد والابن ومن نزل، ممتاز، هذا الهامشية أريد العمق، والناس أجمعين ممتاز. أنت من بني إيه؟ بني إيه؟ أنت كمان مش عارف أنت من بني إيه؟ أنت من بني خشب؟ من بني إيش؟ من بني البشر ولا من بني الخشب؟ من بني البشر. تدخل في الناس ولا ما تدخل؟ يبقى لما أتيك الحديث يقول والناس أجمعين، تدخل أنت ولا لا؟ يبقى لا، المراد هنا الوالد والولد والنفس، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك. وهذا الذي اعترض عليه عمر في أول وهلة، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، قال الآن يا رسول الله، صدق، قال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، يعني كمال الإيمان الواجب قد حصله بقولي الآن يا عمر، قال الآن يا رسول الله. فالمحبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، لا سيما وأن الله جل في علاه قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم يبين شرف النسب، وأيضا يبين المودة في القربة بحديثه عندما قال: الله الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وفي رواية في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، قال: وعترتي. في رواية سنتي، وفي رواية قال: وعترتي، وعترتي هي آل بيتي. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بآل بيتي عندما نظر إلى الحسن وقبله ثم قال: والله إني لا أحبه، اللهم أحبب من أحبه ومن أحبه فبحبي أحبه. وأيضا علي بن أبي طالب قال: أنا مولاه، من كان عني مولاه فأنا مولاه، وهذه وقال له: أنت مني وأنا منك. وهذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم شرف النسب. ولما اشتد الأمر لما جاء عمر، بعث عمر رضي الله عنه وأرضاه عاملا على الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع قال: يا رسول الله، ابن جميل منع الزكاة، وخالد منع الزكاة، والعباس منع الزكاة، اشتكى من الثلاثة. فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اما ابن جميل ما نقم الا ان الله قد اغناه، فلم يشكر لله جل وعلا ان اغناه فمنع الزكاة، فلامه على ذلك. قال: واما خالد انكم لتظلمون خالدا، حبس اعتدة الاعتاد والادراع، حبسهم لله جل في علاه، جعلهم وقفا لله جل في علاه. وقال: اما العباس، أما علمت يا عمر بأن أن العم صنو الأب دافع عن عمه العباس، لذلك استسقى به عمر بن الخطاب كما سنبين في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنهض الهمة وحث الناس على محبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر إلى فقه الإمام ابن تيمية ويقول: مودة القربة بها أتوسل، وأتوسل إلى الله تعالى بحب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآل البيت محبتهم من الدين، لأن محبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء لهم أنظار مختلفة، قالوا: آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أو آل النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يذكر الصحب معهم فيدخل كل صحب النبي صلى الله عليه وسلم في آله، فهم آله، لأن صلى الله عليه وسلم قال: آل فلان ليس من أوليائي، إنما ولي كل إيش صالح. فقالوا: إن لم يذكر الصحب مقرونا، لم يذكر الصحب مقرونا مع آل البيت فهم من آل البيت. القول الثاني بأن آل البيت هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا النساء، وهذا ليس من قول أهل السنة والجماعة، أخرجوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الفصل والقول الصحيح الأسد لأهل السنة والجماعة بأن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. إذن صار ضابطا يضبط لك من هم آل البيت، من هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يعني قد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي. أولا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون في ذلك، قال الله جل في علاه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس إيش أهل البيت، أهل البيت. ولما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من نسائه وجاء إلى عائشة زينب على ما أذكر، فقالت له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وجدت أهلك، كيف وجدت أهلك، يقصد بذلك من، يقصد بذلك، تقصد بذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وقال: أيها الناس، من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي وما علمت عن أهلي إلا الخير، وبلغ أذاه في رجل وما علمت عنه والله إلا الخير، يذكر ذلك عائشة رضي الله عنها أرضها، وأيضا المتكلم فيه الصاحب الجليل. الغرض المقصود بأن الأزواج من الأهل، لذلك في حديث زيد لما سئل: آلوا أزواج النبي، نساء النبي من آل بيته؟ قال: نعم هم من آل بيته، ولكن ثم أكد بقى يعني التأكيد على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هم قرابة وسلم الذين يحرم عليهم الصدقة، هم قرابة وسلم الذين يحرم عليهم الصدقة. آلوا علي بن أبي طالب، وآلوا عقيل بن أبي طالب، وآلوا جعفر بن أبي طالب، وآلوا العباس بن عبد المطلب، هؤلاء هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهما سواء، وفي الشعب كانوا سواء، لم يفترق في جاهلية ولا في إسلام. لذلك لما عثمان بن عفان جاء هو جبير بن مطعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله يعني أنت الآن تعطي الخمس لبني عبد المطلب ونحن وهم سواء قال لا بنو عبد الشمس قال لا بنو عبد المطلب وبنو هاشم في الجاهلية والإسلام إيش سواء اقترنا معا فهؤلاء الذين تحرم عنهم الصدقة هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول المسلم في بعض الحديث سامح في أسانيدها قال المسلم والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحب آل بيت رسول الله أو قال حتى يحبكم لله ولرسوله ثم قال يا أيها الناس من آذى عمي فقد أذاني إنما العم صنو الأب وهذه فيها دلالة واضحة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم على بيان القرابة التي لابد أن تصل يعني هذه القرابة زيادة في هذا الباب لابد أن نأتي إلى أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحرص الناس على وصل محبة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم فضل هؤلاء الأخيار الأبرار فتأتسي بهم ولذلك سنضرب مثلا فقط بالمودة العظيمة التي كانت بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة الأخيار وإذا ضربت مثلا فلزاما علي أن أضرب بمن أبي بكر ولما أنت مبتسم جدا وأبتسم لك إجابتك هذا استنهاض همة نعم لكن هو الأسد في ذلك أن يقال لأن الروافض أخبث خلق الله عندما يطعنون في من؟ في أبي بكر ومن؟ وعمر ويقولون إنهم أعداء لآل البيت فلذلك إذا ضربت مثلا في صلة القرابة أو المودة لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن أضرب مثلا بهؤلاء الصحابة الأخيار منهم أبو بكر وهو أصل وأساس وأيضا عمر بن الخطاب أبو بكر رضي الله عنه جاءه علي بن أبي طالب يراجعه لأنه تأخرت بيعة علي بن أبي طالب لأبي بكر راجعه فأبو بكر تعرفون من أبو بكر وأنا الآن لم أعرف به لأنه قد تكلم عنه المصنف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكى بكاء عظيما عندما جاءه علي بن أبي طالب يراجعه فراجعه مرة وثانية ويكلمه في قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول نراك استأثرت بأمر كان لنا فيه نصيب هو مسألة الإرث اللي هم يحسبونه إرثا وليس بإرث وعلي بن أبي طالب يعلم أنه ليس بإرث كما سأبين في المخاصمة التي حدثت بين فاطمة وبين أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين فبكى أبو بكر بكاء عظيما وقال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي وهذا قد ظهر واقعا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كيف كان أبو بكر يعظم عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ويتسامح في السير جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجانبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وازدحم المكان ودخل علي بن أبي طالب يريد أن يجلس فلم يجد مكانا فأفسح له أبو بكر وقال ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم ها هنا يا أبا الحسن في مكاني وأفسح له المكان فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا وقال يا أبا بكر لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل وإن كان فيه كلام إسناد لكننا نتسامح فيه وهذا قد حدث من أبي بكر لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يمشي فإذا صلى نظر إلى الحسن فبكى ثم أخذه فقبله وحمله لأنه كان يرى النبي يقبل الحسن يأتسي برسول الله في قرابته ويعلم أنه سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد شباب أهل الجنة فيقبله ويقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بإيش بعلي وعلي يسمع ويضحك ويبتسم وينظر كيف الحظ والمكانة للحسن عند أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بإيش بعلي رضي الله عنه وأرضاه وأما المسألة العظيمة التي يتمسكون بها ويتمسحون فيها على مسألة المخاصمة التي حدثت بين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وبين أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه هذه المخاصمة مخاصمة اجتهاد والاجتهاد لا يفسد للود قضية والاجتهاد فيها مصيب وفيها مخطئ والكل مأجور غير مأزور ما دام الأمر نابعا عن اجتهاد فلا وزر ولكن بالأجر يعني المعنى بأن فاطمة اجتهدت فيما طلبت وأبو بكر اجتهد في رفضه لطلبها، وحصل بأن فاطمة رضي الله عنها غضبت غضبا مؤقتا على أبي بكر، ولا يقال بأن هذا الغضب أفسد للود قضية، أو أن هذه المخاصمة كانت هجرانا من فاطمة لأبي بكر كما يهول لذلك الروافض الخبثاء الذين يقعون في صحابة رسول الله. الحاصل أن هذه المسألة قد ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمون بأن أبا بكر لما جاء من العوالي وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات دخل عليه فقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، إن الله لا يجمع لك موتتين، ثم خرج على الناس. وتعلمون من عمر ما فعل، فقال لعمر إليك عني يا عمر، ثم قام فقال أيها الناس هنا الأصل الأصيل، هنا الإداري الناري، حتى لو تكلم في في في يعني في في الكلام على على أمور الدنيا حتى يقولون الإداري الناجح إدارته الناجحة لا تعلم بإيش بوجوده. أنت إن أردت أن تختبر إداريا ناجحا اعلم أو انظر إلى إدارته وهو إيش، هو غير موجود. هل خلف غيره يمثله أم لا؟ هل أتقن الصنعة من كان تحت يده أم لا؟ هذا هو. فلذلك لما قام أبو بكر يعلم أن الوظيفة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن إيش؟ أن يجمع المال بأبي هو وأمي وأن ينفقه على الناس، يعني مش يجمع الناس لنفسه، أهم وظيفة للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع كل المال الذي في الأرض على مشارق الأرض ومغربها ويوزعها على حموت. ما هي أهم وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الوحي، تبليغ، تعبيد العباد لرب العباد، صحيح ولا لا؟ لا يربط الناس بأشخاص. المصيبة التي نعيش فيها في هذا الزمان أننا الآن نربط الناس بأشخاص، لذلك أنت ترى عداوة ضارية إن كانت المسألة شخص يخالف شخص يقول لك خلاص انتهى الموضوع، لا تسمع له، لا تكلمه، لا تأخذ منه، يخالف صاحبي، يخالف شيخي، يخالف أستاذي، مصيبة كبرى. هذا الديانة راحت، هذه رقة في الدين، في هذا الباب لا يصح. لا، احنا نقول حتى الأشياخ والمشايخ الفضلاء النجباء يقولون إن الخلاف لا يفسد للود قضية، ما بال الصغار يدخلون في هذا الباب. لذلك الإمام الذهبي سطر بماء العين كلاما قال لو سكت الذي جهل لخف الخلاف بل لانقطع الخلاف. المشكلة، كل المشكلة بأن الجهل هم الذين يحركون الدفة ويتكلمون، لكن الكبار الأفاضل الأماجد يعلمون أنه ما من أحد إلا ورد ورد ورد عليه. الإمام مالك جاءه هارون الرشيد فقالوا له نلزم الناس بالموطأ، الإمام الدنيا أمام مالك، النجم هو الإمام مالك، فقال له لا يا إمام، دع الناس فلكل امرئ له اجتهاد، والله أعلم بالمصيب من إيش، من المخطئ. فكان اجتهادا من فاطمة، بعثت إلى أبي بكر وقالت ائتنا بإرث أبينا من فدك وخيبر، سهم خيبر وفدك. فلما قال ذلك تطيب أبو بكر أو طيب أبو بكر رضي الله عنه الكلام لها وقال لا إرث لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. طبعا أخذه المرهفون أو المفتون المأفون الذي يحرف، قال ما تركنا صدقة، يعني الذي، ما هنا اسم إيه في صاحب اللغة العربية، ما هنا اسم موصول، يقول الذي تركنا صدقة، يعني لابد أن يعطيها ما تركنا صدقة، آسف، ما هنا نافية، المتهوك هو الذي يفهم هكذا، يقول ما تركنا صدقة، يبقى لما ما ترك صدقة اللي تركوا إيش؟ إرث، يكون إرثا. فهو الصحيح أن ما هنا إيه؟ اسم موصول، الذي تركناه صدقة، ولذلك الإسلام قالها، قال ما تركناه صدقة، ثم قالت عائشة ما ترك درهما ولا دينار ولا إيش ولا عبدا إلا الأمر الذي أوقفه لله دل في علام. فقال فبعث عليها أبو بكر بذلك فغضبت من أبي بكر، حسبت أنه يحبس عنها إرث أبيها، فغضبت، وكان الغضب مؤقتا، لكنها مرضت، فقالوا هجرت أبا بكر، ما كان هجرانا لكنها جانبت مجالسة أبي بكر. فرق أن يهجر وفرق أن يجانب المجالسة، يعني أنا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن سين أو زيد وعبيد، لو يعني زيد تجنب مجالسة عبيد، لكنه إذا قدر الله فلقيه فلابد أن يسلم عليه ويسأل عنه ويعاونه ويتحبب إليه ويعطي له الخير ويهش ويبش في وجهه، لا هجران في ذلك، لكنه يجانب المجالسة لما هو يرى في نفسه فيجانب. هذا الفرق والشعرة التي تفرق بين مجانبة المجالسة وبين الهجران. الهجران لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، إلا إن كانت ثمة مصلحة على الهجران لأهل البدع الذين يمكن بالهجران أن إيش أن يرجعوا عن بدعته. لكن لو كان الأمر عطوا وطغيانا يبقى له هجران، لأن الهجران هذا مؤقت معلل بعلة، هو أن يرجع كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة نفر حتى أنزل الله التوبة عليهم. لكن أهل البدع إن كان هجرانك لهم يزيدهم طغيانا وعطوا ويقولون أنت متشدد متطرف ولا يؤخذ منك وتكون حرب دروس على الدين، لا لا هجران ده، هذا تقول سلاما سلاما وقدر إمكانك ترفق به وتدعوه إلى حظيرة السنة النبوية. عامة هي لما قالت بذلك ما هجرته لكنها جانبت المجالسة، ثم مرضت مرضا شديدا، وكان أبو بكر يحرص على إرضاء فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، كما قلنا هو الذي بكى وأقسم بالله وقال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي، فكان يسترضي فاطمة ولا يستطيع الدخول عليها فمرضت مرضا شديدا. هنا العلماء يقولون لم يرى فاطمة حتى ماتت، وحتى أن علي بن أبي طالب دفنها ليلا فعم عن قبرها، وهذا فيه نظر، هذا الأمر فيه نظر. والبيهقي روى رواية مرسلة، والأجود أن نأخذ بها لأنها رواية مرسلة حسنة، أن أبا بكر استأذن عليا في شدة مرض فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، لأنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستين سنة، وكان هذا يعني طويل العمر، صحيح ولا لا؟ ستة أشهر ممتازين، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فذهب أبو بكر فاستأذن عليا أن يذهب أن يزور فاطمة، فدخل علي بن أبي طالب، وكما قلنا هذه الرواية بسند صحيح لكنها مرسلة، فدخل علي بن أبي طالب على فاطمة قال هذا أبو بكر على الباب يستأذن للدخول، قالت تحب أن آذن له؟ قال نعم أحب أن آذن له. قالت إذن فأدخله، فدخل فبكى وأرضاها ورضيت ثم رجع. والدلالة الواضحة الجلية على استرضاء أبي بكر لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها أن من كان يعالج فاطمة يطبب فاطمة هي من؟ أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس هي زوج من؟ زوج أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هي تزوجت جعفر رضي الله عنه وأرضاه فلما مات تزوجت أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بعث بأسماء بنت عميس كانت تطبب فاطمة، لذلك فاطمة قد أوصت بعد مماتها أن يغسلها علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس رضي الله عنها، فهي التي قد أشرفت على غسل فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، وهي زوج أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه، ولا نعم الوصل هكذا، ولا نعم الوصل من أبي بكر لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. لذلك نقول بأن أبا بكر ما هجرته فاطمة، ولا كانت المشاحة ولا التناحر ولا التضاحر بين أبي بكر وبين فاطمة، المسألة اجتهاد كانت اجتهادا، والمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر. فاطمة اجتهدت فأخطأت فلها أجر، وأبو بكر اجتهد فأصاب فله أجران، لا سيما أن الصحابة أجمعوا على قول أبي بكر. لذلك لما تخاصم أبو العباس وعلي بن أبي طالب في سهم فدك وخيبر، عمر بن الخطاب ذكر أمام الصحابة أجمعين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السهم، وما فعله أبو بكر، وهو ما يفعله، وقال إذا وضعت أيديكم عليه تفعلون فيه ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت المسألة الحمد لله على الود وعلى البركة بين أبي بكر وبين فاطمة وبين علي. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب طبعا تأخر في البيع، ولم تكن مشاحنة بين أبي بكر وبين علي بن أبي طالب، لكن لما ماتت فاطمة الناس كانوا ينظرون إلى علي يخرج إلى الصلاة، وأخر بيعته لأبي بكر، فكانوا يسلمون عليه ويهش كل إنسان ويبش في وجهه. بعدما ماتت فاطمة تغيرت الوجوه على علي بن أبي طالب، يعني كانوا يفعلون ذلك لفاطمة لمن تحته التي قال فيها المسألة أنها سيدة نساء العالمين، فتغيرت الوجوه، قام يصلي تغيرت الوجوه على علي بن أبي طالب. يعني ما الذي يحبسك الآن أنت أن تبايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ فلما رأى تغير الوجوه عليه علم السبب، وكان السبب هو تأخر البيعة، فبعث إلى أبي بكر وقال أتينا إلى بيتنا. عمر قال لا تذهب وحدك، قال ما يفعلون بي؟ فذهب وحده، ثم ذهب علي بن أبي طالب، ثم قال له والله ما أخرنا لنفاسة يعني عليك أو لحسد فيما أعطاك الله جل في علاه، ولكن كانت ممالاة لفاطمة. ثم قال موعدنا الظهر، فكان في صلاة الظهر قام على المنبر وقال أيها الناس خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال ثم قال قدمه رسول الله. شو انظر إلى المواد المتبادلة. قدمه رسول الله انصاف، والانصاف عزيز. قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميعا في الصلاة. أمنه رسول الله على ديننا، أفلا نأمنه على دنيانا؟ وهذا فقه علي بن أبي طالب، هذا الفقه الراقي اللي في علي بن أبي طالب، القياس الأولى، القياس الجلي. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه إماما لنا في الدين، أفلا نرتضيه نحن إماما لنا في إيش؟ في الدنيا. فقالوا إذن لابد أن نبايعه. ثم قال أبسط يدك فبايعه، ففرح الناس وسروا بذلك سرورا عظيما. هذا فيه دلالة على المودة العظيمة بين الصحابة، بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عمر الذين يقولون بأن عمر، وعمر الذي، وطبعا كلام الروافض أن أبا بكر كان إيه؟ كأنه اللص السارق، سرق الخلافة من علي بن أبي طالب، وأن علي بن أبي طالب هو الوصي، كذبا وزورا. لأن عائشة لما قالوا له، لما قالوا لها وصى رسول الله على أحد يعني يكون خليفة بعده، فنظرت إليهم فقالت عائشة مات بين سحري وإيش ونحري، ولم أرى أنه وصى بشيء. لكن قالوا له طب لو وصى يوصي بمن؟ قالوا قالت يوصي بمن؟ بأبي بكر. قالت ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن جراح. يوصي بأبي عبيدة ابن الجراح لأنه أمين هذه الأمة. وهذا الذي قال فيه عمر بن الخطاب لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته للأمانة، وقال لو كان معاذا حيا لاستخلفته. لما؟ للعلم، لأنه لا يتصدر ولا يسود إلا العالم، تفقه قبل أن تسوده. لذلك لما بوب البخاري بكلام عمر بن الخطاب قال وبعد أن تسودوا عليكم بالفقه، والفقه في الدين رفعة للإنسان. لذلك الإمام الزهري كان يقول عز الإنسان يعرف في إيش؟ في علمه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فالإنسان عزه وشرفه ومكانته بالعلم. ولذلك قال بعض العلماء هذا العلم عزيز، فمن رام به الدنيا أخذها، ومن رام به الآخرة أخذها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الآخرة. إذن هذا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، وعمر بن الخطاب الذي قال فيه الروافض أنه أيضا ممن اقتحم الدار وقد سلب الوصايا من علي بن أبي طالب، وهو الخليفة الراشد. بل عمر بن الخطاب جاء بالتنصيص لما قال ابن مسعود أشد الناس فراسة ثلاثة، قال صاحب يوسف وامرأة فرعون وأبو بكر. أما صاحب يوسف عندما قال، لما رأى يوسف قال أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد، وحقا صار عزيزا مصر. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا. وقل ما تجد الفراسة في النساء، لكنها قد وجدت في مثلها وفي خديجة، وأيضا في من؟ يا أبت استأجره، امرأة موسى عليه السلام قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال وأبو بكر وفراسة أبو بكر أنه نصص على من؟ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب قال ما قاله أبو بكر، قال والذي نفسي بيدي لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي أن أصل، وقد فعل ذلك فعليا كما سنبين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من أعظم الناس قربة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ترى تعظيما وتشريفا وتوقيرا للعباس رضي الله عنه وأرضاه. لما كان للعباس روشنا وقد ضيق الطريق على الناس فهدمه عمر بن الخطاب. هذه لولي الأمر مسألة التضييق على العامة، فممكن أن يزيلها، لكن يزيلها وإيش؟ ويرفع الضرر يعطيه، وهذا الذي فعله. لكنه العباس قال صنع ذلك بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عمر فوضع رقبته وظهره وقال لتركبن فوق ظهري ولتردن الأمر على ما كان عليه، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، هو تعظيما أيضا للعباس، وكان يعظم العباس جدا. لما اشتد الأمر على أبي سفيان وتكلم عمر بن الخطاب قال هذا عدو الله، وقال الصحابة ما عملت السيوف فيه يعني عدو الله مكانها أو مأخذها. فقال العباس لو كان من بني الخطاب فقال إليك يا عباس، أو دعك يا عباس من هذا القول، والذي نفسي بيدي إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، لأني أعلم أنه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يستشير العباس ابن عبد المطلب في كل دائرة وفي كل مسائل، المسائل المهمة التي تهم الأمة بأسرها، يأتي بالشورى ويراجع العباس ابن عبد المطلب، يراجعه ولا يبت في الأمر إلا بعد مراجعة العباس. لسائل أن يسأل طب لما لم يجعله في الشورى؟ قلنا لم يجعله في الشورى لأمور كثيرة. الأمر الأول لأن أصحاب الشورى قد سبقوه بإيش؟ بالإسلام، وهو كان متأخر الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين رضي الله عنهم ورضي الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم وبشرهم بالجنة، لذلك الاتفاق والإجماع على هؤلاء الستة. العباس كان عمر بن الخطاب إذا أصيبوا بالقحط وبالجدب قام فقال ربنا إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا برسول الله، توسلنا برسول الله، سيأتي في قوله أتوسله، توسلنا برسول الله بإيش؟ بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، بعين النبي، بجمال النبي، فتقول يا جمال النبي، بجمال النبي ارزقنا، طب بعين النبي ارزقنا، بجاه النبي، كل هذا أجنبي عن الدعاء. التوسل بجاه النبي لا يصح بحال من الأحوال، هذا من التوسل البدعي، بل بعضهم قال من التوسل الشركي، صحيح؟ فانظر إلى التوسل الذي على السنة. قام عمر بن الخطاب قال ربنا إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا بإيش؟ بدعائه. وش الدليل؟ بنبينا الظاهر بجماله، بشعره، بزيه، بجسده، أنتم قلتم لا بدعائه، إيش الدليل؟ فعمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا ونتوسل بالعباس، قم يا عباس فادعوا، فكان العباس يرفع يديه ويقول اللهم إنك تعلم أني لست بخيرهم وما فعلوا ذلك إلا لقرابتي من نبيك صلى الله عليه وسلم، وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ونحن نتوب إليك ونستغفر، فيستسقي فيسقى بعد ذلك بعد هذا الدعاء. أما قول عمر كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا يعني بدعاء نبينا، الأصل عدم التقدير، قلنا الدلالة واضحة جدا، وهو لما كان كما في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في خطبة الجمعة فدخل الرجل العربي قال يا رسول الله أدركنا أغثنا هلكت الأموال وجاع الأولاد والعيال أدع لنا أن يسقينا. أنس بن مالك الراوي يقول وما في السماء من إيش من سحاب حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه يقول اللهم أغثنا، فجاءت قزعة في السماء سحابة أظلتنا، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المعجزات أيضا، فما نزل وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحاضر من بين لحيي النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، فهو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. لكن هذه دلالة على فضل قرابة رسول الله عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يبجل عليا جدا وكان يستخلفه، ولذلك لما ذهب إلى الشام لفتح بيت المقدس عندما بعث إليه أبو عبيدة بن الجراح قال استعصت علينا بيت المقدس استعصى علينا، فأتينا على الله أن يفتح على يديك، ولنعم ما طلب أبو عبيدة. لكن علي بن أبي طالب خشي على الأمة قال لا يذهب غيرك أنت أمير المؤمنين أنت حصن الأمة، قال أذهب ولعل الله يجعل الفتح على، وقد كان. لكن العجب كل العجب المقدمة تنبئك بالنتيجة أنه أخذ مولاه معه، مولاه هو العبد، أخذ مولاه معه وكان يركب تارة، وإيش هالمقدمة تبين لك النتيجة، فهو كان يركب تارة ويمشي تارة، النوبة تأتي على العبد فيركب ويمشي عمر، وعمر تأتي نوبته فيركب ويمشي العبد، قدر الله بأن نوبة المشي لعمر كانت على مقتبل بيت المقدس، وأبو عبيدة بن الجراح ينظر وعقله ذهب، والأشد من ذلك الذي أذهب عقل أبي عبيدة ابن الجراح ينظر يرى العبد على على على الناقة وعمر يأخذ بخطام الناقة ويمشي أمير المؤمنين خليفة المسلمين، ثم بعد ذلك قدر الله ببركة مخاضة فأراد أن يمر عليها عمر الخطاب فأخذ نعله فخلعه فتأبطه فجعله تحت إبطه ومشى، وأبو عبيدة ما زال عقله إيش يذهب، ذهب أولا أن أمير المؤمنين الذي قلنا بأن سيكون له الهيبة في قلوب هؤلاء من أهل الشام يعطون مفاتيح بيت المقدس يمشي والعبد هو الذي يركب على الناقة، ثم بعد ذلك ما مشى هكذا دمش حافيا احتفى وجعل النعل تحت إبطه، فنظر إليه أبو عبيدة وكان يقول انتهى الأمر وبعثنا إليه ولا يفتح علينا، فقال يا أمير المؤمنين لا أحب أن يراك القوم بما أنت عليه، نحن كنا نؤمل أن الهيبة تجبرهم أن يعطوك المفاتيح، لكن الهيبة هذه ليست بالشكل ولا بالمنظر ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان، الهيبة في القلوب ممن فوق العرش، بربنا الرحمن، هو الذي يضع الهيبة في قلوب من يشاء سبحانه وتعالى في علاه. والمحبة كالمحبة، فإن الله يضع محبته لعبد فيما في قلوب من شاء، كما قال الله جل في علاه لموسى قال وألقيت عليك محبة ما رآه أحد إلا أحبه، نظرت إليه قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوا عسى أن ينفعن أو نتخذه ولد. الغرض المقصود جاء عمر الخطاب فلما قال له أبو عبيد هذا الكلام قال إيه يا أبا عبيد لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ثم فتح عليه أخذ المفاتيح وهو حافي، أخذ المفاتيح والمسألة من فوق العرش. الغرض المقصود استخلف عليا على المدينة لما رحل إلى الشام وذهب إلى الشام لمكان علي، لمكانة علي بن أبي طالب من عمر الخطاب. عمر الخطاب يقوم على المنبر ويخطب في الناس ويقول أيها الناس أقرأنا سيد المسلمين، أقرأنا أبي بن كعب. طبعا أقرأنا ليست المسألة على ما قالوا إن أحفظ واحد هو أبي وهم لا يحفظون، عمر يحفظ القرآن قبل أن يحفظ أبي القرآن وأبو بكر كذلك، لكن هو قال أحفظ أقرأنا أتقننا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أقرأنا أبي. قال وأقضانا أو أعلمنا بالقضاء هو علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا، وهو الذي وضع يده على صدري وعلمه كيف القضاء، قال لا تقضين بين اثنين وأنت إيش غاضب وأنت غضبان، فعلمه أداب القضاء. ولذلك كان عمر الخطاب دائما يقول قضية يستعيذ أعوذ بالله من قضية وليس لها إيش أبو الحسن، يقول أعوذ بالله من قضية وليس لها أبو الحسن. ومن شدة حب عمر الخطاب لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولتقريب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بنت علي بن أبي طالب، وهذا نكاية في عقول وقلوب الروافد الذين يقولون بمسألة يعني أنه اغتصب من وين وهو تزوجها الآن. أنتم عندكم حيدارة والراجل أصلا سيفه وبطار يعني يزوجوا ابنته، لو كانت العدو مريضة يزوجوا ابنته وأي بنت، ده البنت أصغر بنت عنده يعني هي حفيدة، كما تزوج النبي عائشة على 55 سنة وهي 9 سنوات نفس الأمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم وكانت صغيرة جدا بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنها وارضاها. الغرض المقصود بأن علي بن أبي طالب عمر بن الخطاب كان يقرب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غرو ولا عجب كما قلت لكم، وكان دائما ما يقرب علي بن أبي طالب. حتى في مرض موته لما استخلف الستة من الشورى فرست عمر، عمر ملهم قال أتوني بعلي وعثمان، لأنه علم أن المسألة ستدور على إيش على الاثنين فقط، وهو مع أنه ترك الستة الشورى وترك ابن عمر ينظر إليهم ويشهد فقط، ومع ذلك قال ائتوني بعثمان وعلي. فلما جاء علي بن أبي طالب فقال يا علي اتق الله في الناس، إنهم سيعرفون لك قرابتك من رسول الله وشجاعتك وشرفك وقربك أو حسن عملك في الإسلام، فإن وليت فلا ترفعن أقوام كذا وكذا على الناس، يعني القراب قرابتك على الناس. ثم قال ائتوني بعثمان، فجاء عثمان ودخل عليه قال اتق الله يا عثمان، إن الناس سيعرفون لك صهرك للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليش يلقب بذي النورين؟ إنه كان يمشي ملك على يمينه وملك عن يساري، صحيح ولا لا؟ إيش تزوج بنتي رسول الله. وهناك حديث كما قلنا يتسامح عند السير أن السلام قال ولو عندي الثالثة لأعطيتك إياه لفضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يعلمون المصاهرة بينك وبين السلام، يعلمون شرفك وحسن عملك في الإسلام، فإن وليت فلا ترفع بني أمية على الناس، كانت نصيحة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا لترى واقعا في تقريب قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس أصغر من ابن عمر، هو صغير على سن عمر أو أصغر من ابن عمر، ومع ذلك عمر الخطاب كان يدعى له الهيبة والمكانة بين الناس جميعا، حتى أنه كان إذا أدخل أهل الشورى من المهاجرين والأنصار وأهل بدر يدخل معهم ابن عباس، ضاقوا زرعا بذلك، فقالوا أدخلت علينا وأولادنا في عمره وتدخلوا علينا. فنظر عمر الخطاب وأراد أن يجعل ابن عباس يتحدث عن نفسه، لأنه طبعا هذه دلالة واضحة جدا على الأغرار الأغمار، كما قلنا قد يقطع طريقك عن العلم قطاع الطرق، وأيضا من التشويشات يقول لك طب ما هو الشيخ موجود وأنا تأخذ من التلميذ والشيخ موجود، أو تأخذ من الأستاذ والمعلم موجود، أو هذا معاه أستاذ دكتور والثاني معاه دكتوراه، والمسألة ليست كذلك، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فابن عباس كان أتقن الناس في ترجمة القرآن. فقال عمر يبين مكانة ابن عباس بعلم ابن عباس، لأنك لو سألت لا تقول لي أسماء لكن قل لي أين الأثر. سهل جدا تأتيني وتقول الغماري أعلم أهل الأرض بالحديث، ما رأينا تحت أديم السماء طيب أعلم من الكوثري، ولك أن تقول ذلك. كل إنسان القائل فيه على عليه مفتاح في أفهمه يستطيع أن يقول هذا، لكن أنت الآن تقول إيش؟ البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أن تبين ما قلت، دلل على ذلك. فكأن عمر قال ابن عباس يقدم عليكم، لكن لو قلت باللسان لن يسمعوا، فلا بد أن آتي بإيش؟ بالبيان، آتي بالبيان. وما البيان؟ العلم الرجل يدل عليه. فأدخل ابن عباس وثم سألهم جميعا عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون في دين الله أفواجا إلى آخر الآية، قال ما تعلمون عن هذه السورة؟ فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فقام ابن عباس وقال له عمر أجب، فقال هذه إشارة لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له والله لا أعلم منها إلا ما علمت يا ابن عباس. فعلم الناس قدر ابن عباس بالعلم وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. لذلك ابن أبزة لما تقدم على الناس بمكة وهو الذي يعني مولى من الموالي قال جعلت على الوادي مولى من الموالي، قال يحفظ القرآن ويعلم المواريث، قال نعم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين. فكان ابن عباس يقدمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأيضا لما صنع الديوان وكانت الأعطيات تأتي والخراج يأتي، فكان يقدم أولا قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرابته، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس وآل العباس وعلي بن أبي طالب وآل علي بن أبي طالب وآل عقيل وآل جعفر، يقدمهم أولا، ثم يقدم بعد ذلك المهاجرين ثم الأنصار ثم أهل بدر في الأفضلية. والعجب العجاب أنه كان يعطي أسامة بن زيد مضاعفة عن عبد الله بن عمر، فاشتد الأمر على الناس فقالوا اذهب لأمير المؤمنين فسأله، فعبد الله يقول لا يتورع، قال سأله لما أنت وأسامة قرينان، فلما يعطي الأعطية زيادة لأسامة عن عبد الله بن عمر؟ فأجاب عمر الخطاب قال له صهن لعبد الله بن عمر، قال زيد كان أحب إلى الرسول من أبيك، زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة أحب إلى الرسول منك، وزاده من أجل هذا. فهو كان يعطي بقرابة كيف المودة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصل مودة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه القربة. قال ومودة القربة، ولنا أن نأتسي بأمثال هؤلاء وأن نحترم ونترضى عن آل البيت. وآل البيت إذا علمنا أحد من آل البيت في هذا الزمان وثبت النسب ليس نسبا مزورا، فلا بد أن تعطيها للقرابة حقها، وأن تعرف لها شرفها، وأن توقر وأن تعظم وأن تبجل تبجيلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام ومودة القربة بها أتوسلوا. التوسل هو الشيء الذي يتخذ المرء لقربه من الله في علاه أو لرضوان الله جل في علاه. والوسيلة لا نفصل فيها الآن، أنا يعني سأتي في كتب أخرى إن شاء الله. الوسيلة التوسل قسمان، توسل مشروع وتوسل ممنوع، ونحن الآن بصدد الكلام على التوسل المشروع. هو الآن ابن تيمية يقول ومودة القربة بها أتوسل. أتوسل لمن؟ لله. إيش بإيش؟ بالدعاء. خطأ. ها بالمحبة، وهي المحبة ممكن يتوسل بها. أنت أيوة كده، أيوة صك ما عند حضرتك صك، خلاص أخذنا بالصك منك. نعم نحن نقول هو توسل بالعمل الصالح، توسل بأقسام التوسل الصحيح، التوسل أعلى وأرقى وأسماء، التوسل بأسماء الله جل في علاه أو بذات الله المقدسة أو بصفات الله جل في علاه، سواء صفات الذات أو صفات الفعل، هذا التوسل أرقى وأسمى أنواع التوسل. وهذا الذي يتعبد لله جل وعلا بالأسماء، وهذا ترجمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من أحصاها دخل الجنة يعني من حفظها وتعبد بها. وأصل التعبد التوسل بها. يعني إيش التوسل بها؟ أن تدعو الله متوسلا بأسمائه. أنت تريد أن الله تعالى يجيب، من أسباب الإجابة الثناء على الله الحسن، ومن الثناء على الله الحسن بإيش؟ بالتوسل بأسمائه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تعطينا كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ومر على آخر لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الله بالثناء، قال: هذا عجل، هذا أعجل، لا يستجاب له، لم يأخذ بالأسباب الصحيحة التي يستجاب له. يبقى التوسل الأول توسل بذات الله المقدسة، أو توسل بأسماء الله، أو توسل بصفات الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: برحمتك يا حي يا حي يا قيوم. توسل بالأسماء هو الآن، توسل بالحياة باسم الله الحي وباسم الله القيوم الذي هو قائم على كل نفس. يا حي يا قيوم برحمتك، الباء هنا باء توسل، باء السببية، باء توسل، يعني بسبب رحمتك أغثني، باء توسل إليك برحمتك. فقال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. توسل بالكلمات، أعوذ بكلمات الله، بكلمات الله، أضاف الكلمة لله جل في علاه، فهو كلام الله صفة من صفات الله. يبقى توسل بإيش؟ بصفة من صفات الله جل في علاه. وممكن تتوسل بأفعال الله، بأن تقول: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، بالفعل هو كما فعلت تفعل، فهذا توسل بفعل الله جل في علاه، كأن تقول: اللهم إن كما رزقت فلانا خيرا وعلما فارزقني الخير والعلم، فارزقني الخير والعلم. هذا النوع التوسل الأول، هو التوسل بأسماء الله الحسنى والصفات العلى. النوع الثاني التوسل بالعمل الصالح، توسل بالعمل الصالح، أن تتوسل لله جل وعلا بعملك الصالح، وهذا فيه ما فيه من العظمة، لكن هو أدنى من الدرجة الأولى، لأنك كلما طمعت في كرم الله كلما كان الله عند حسن ظنك. لكن تتوسل بالعمل الصالح نعم. وأدل الأدلة على ذلك حديث الصحيحين في بني إسرائيل، ثلاثة نفر نزلوا في غار فانسد الغار بصخرة، كل منهم لما توسل، توسل بإيش؟ توسل بعمل صالح. الأول توسل ببره بالوالدين فانفرجت الصخرة، والثاني توسل بإيش؟ بأمانته، بأنه لما استعمل الرجل وقال: هذا أجرك، ثم ولى وقال: تسخر مني. فبعد ذلك رجع بعد سنين فقال: أجراتي. فقال: هذه أجراتك. وجد واديا من غنم أو من بقر، قال: أتسخر مني؟ قال: لا والله. هو نمال المال، فتوسل بهذا العمل الصالح بأنه كان أمينا ادخر المال وأيضا نماه للرجل، فقبل الله الدعاء فانفرجت الصخرة لكن لا يخرجون. وجاء الثالث بيّن العفة أنه كان يشتاق جدا لابن عمته، لبنت عمته أو بنت عمه، فلما قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فارتعدت فرائسه وابتعد من أجل الله جل وعلا فانفرجت الصخرة. هؤلاء توسلوا بإيش؟ توسلوا بالعمل الصالح، هؤلاء توسلوا بالعمل الصالح. لذلك يمكن أن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك، لا بجاه نبيك، بحبي بنبي، تتوسل بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا توسل بالأعمال الصالحة. كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الغرض المقصود التوسل أو النوع الثالث من التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الصالحين، لا التوسل بالصالحين، لا التوسل بالبدوي أو بغيره أو بالنبي ولا بإبراهيم ولا بموسى ولا بعيسى ولا بجبريل ولا بميكائيل. التوسل فقط بإيش؟ ها، التوسل بدعاء الغير، التوسل بدعاء الغير. كيف ذلك؟ عندنا أدلة كثيرة جدا من هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب، وهذا حديث فيه ضعف لكن صدقنا به الباب لشرف أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: أستأذن يا رسول الله للعمرة؟ فقال: إذن فاذهب. ثم قال: يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك، لا تنسنا من فضل دعائك. فهو توسل بدعائه. وأيضا عكاشة بن محصن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، سابقة عذاب، فباتوا يدوكون يخوضون، من هؤلاء؟ سابقة الإسلام الذين لم يشركوا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحل اللغز والإشكال، فقال لهم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادعوا الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. أو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الرجل قال له: ادعوا الله أن أكون منهم، هذا يكون إيش؟ المفروض اعتراضك على هذا يكون اعتراضك على عمر أيضا. قال له سلم: لا تنسنا يا أخي من فضل دعائك. التوسل هنا أنه لما قال له ادعوا الله لي توسل بإيش؟ بدعائي. انت بتعمل ايه؟ بتشرح ولا بتعمل ايه حضرتك؟ انت يعني بتعتقد انك يعني مفتي ولا بتعمل ايه؟ ما عشان مش فاهم قول مش فاهم، مش ما تتصورش انك مفتي، مفهوم؟ هو ما معنى التوسل؟ اتخاذ الوسيلة التي يرجى بها استجابة الدعاء. يا اخي اصبر بقى عشان تفهم. شوف لو تأملت أدركت، لو تعجلت فاتك ما تريد. جيد؟ فنقول معنى الوسيلة هو اتخاذ الوسيلة أو الطريقة أو الحبل الميسر للاستجابة، فهمني؟ فالآن هو الرجل يريد أن يستجاب له، فقال أسرع الاستجابة أن يكون الداعي لي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال له أدعو لي، أنا الآن أريد من ربي. أما لازم بقى الهوى كده كده، لابد من هوى حقا. اسمعني بس، أنا أريد شيئا وأريد من؟ من ربي. يبقى أنا الذي أريد، والإجابة تكون لمن؟ لي. فأنا الآن أمرت شرعا أن إيش؟ أتخذ الطريق الذي به يفتح الله لي باب الإجابة. ما خلاص بقى، يبقى فلسفها زي ما أنت عايز بقى، ضمنا لازما أصلا فرعا في النهاية تساوي، في النهاية تكون ممتاز، لا تعترض. يبقى إذن صارت إيش؟ توسلا. فهم كيف؟ لأني بالتوسل أريد أن أصل إلى الاستجابة، فبوابة الاستجابة إما بي وإما بغير، فهمت؟ فبي أصلا، بي بمعناها إيه؟ تبركهم. أنا ماشي معاك وأنا بشتغل كده يا ابني، ما الكتب مش بحطها تبرك. أنا فاهمه إزاي؟ أقعد أقول لك رياء وسمعة أنا حافظ الكلام دوت، ما تقلقش وأنا يعني شغال. فأنا الحاصل أنا أريد الآن أصل إلى إجابة الدعاء. جيد؟ فإجابة الدعاء هذا أصل بها إما بنفسي أو بغيري. فبنفسي وسيلة وهي من أفضل الوسائل، وبغيري أيضا وسيلة لكنها أدنى الوسائل. بنفسي أن أنا أتوسل بالأسماء وهذا أرقى الوسائل، أو أتوسل بالصفات أو بصفات الأفعال وهذا أدنى من الأول لكنه أيضا من أرقى الوسائل، أو أتوسل بعملي أنا الصالح أو الآن، يبقى كل ذلك بذاتي. طب بغيري؟ بغيري إما أتوسل بجاه غيري، بعين غيري، بجمال غيري، بجسد غيري، ببركة غيري، كل ذلك أجنبي لا يمكن أن إيش؟ أن يقبل، لأن الله لا أغلق هذا الباب لا يقبله. لكن ممكن أتوسل بشيء آخر وهو الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء المرء المؤمن لأخيه بظهر الغيب أجب أكمل مستجاب. يبقى مستجاب وسن، يبقى صار وسيلة ولا ما صار وسيلة يا أستاذ؟ الحمد لله. إذن يتوسل بعد ما ننتهي، توسل هنا بإيش؟ بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم عكاش، فقال أنت منهم، فقام آخر فقال سبقك بها عكاش. طبعا لها حكم كثيرة قال فيها العلماء لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. من هذا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير التابعين على الإطلاق أويس، رجل يدعى أويس، أويس من قرن ثم من مراد ثم من قرن، كان به مرض البرص فبرئ منه إلا موضع الدرهم، كان له أم هو بها بار، هذا أفضل ما فعل في حياته، لذلك ارتقى ببر الوالدين إلى أن كان أفضل التابعين. لكن الأصل الذي أستدل به هو إيش؟ صلح ها؟ لا يا حبيبي يا شطار يا بابا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رآه منكم فليستغفر له، من رآه منكم. فلذلك عمر بن الخطاب قال أنتم من اليمن، أنتم من قرن، أنتم من مراد، نعم، أين أويس؟ قالوا لا نعرف أويس، يذهب يدور ويحور ويكور على أويس لا يراه، خفي تقي خفي نقي. فقال الرجل نعم أنا أعلم أويسا، هذا الرجل الذي عليه الثياب الرثة هو أويس، مجهول بين الناس وإيش يضره ما كان الله إيه يعلمه. فقام له عمر قال أنت أويس؟ قال نعم. قال أنت من ورث من قرن؟ قال نعم. قال لك كان بك برص؟ قال نعم. شفيت منه إلى موضع الدرهم؟ قال هذا هو نعم. قال لك أم أنت بها برص؟ قال نعم. فنزل إليه فقال استغفر لي، طش عقل أويس. قال عمر الخطاب الملهم المحدث، عمر الخطاب وزير النبي صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين، أنا أستغفر لك؟ قال نعم، إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال شوف المفضول يمكن أن يدعو الفاضل ويتوسل الفاضل بإيش؟ بدعاء المفضول كما فعل مع العباس، لأن الإجماع على أن عمر أفضل من العباس، ومع ذلك توسل بدعائه. فقال له استغفر لي، فهنا توسل بدعائه. فهذه الدلالة على التوسل المشروع، ويعني الممنوع نتركه بقى لوقت آخر حتى لا يعني يشوش على الإخوة، وبهذا نكون قد انتهينا من البيت وندخل على البيت الآخر بقى بعد ذلك في الدروس القادمة إن شاء الله.